لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضر والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في عند كتاب الحكام الباب 53 في كتاب المعاملات، يقول المصنف رحمه الله: باب الراهن وغيره. ذكر في الباب حديث في الرهن، وكذلك في الشفعة والعطايا، يعني ذات أشياء. كل حديث يعني يشير إلى مسألة فقهية. أما الرهن فمعروف عند الفقهاء، الرهن استيثاق الدين بعين يمكن بيعها، يعني مقابلة الدين، سواء كان الدين قرضا أم غير قرض. الفرق بين القرض والدين: الدين أعم من القرض. القرض يعني إنسان يقرض منه، يعني أقرض 1010، هذا إيش قرض؟ قرض. أما الدين ما في هو ما في فهم في الذمة. مثلا اشترى سلعة والثمن مؤجل، فهذا يعتبر يسمى دين ولا يسمى قرضا. فالرهن يعني يجوز في مقابل الدين، سواء كان قرضا أم غير قرض. يعني كان عين استيثاق الدين بعينه، بشرط شرط يكون عينه يمكن بيعها. أما الذي لا يمكن بيعها مثل الوقف أو مثل أم الولد أو الأشياء التي يعني لا يجوز بيعها، مثل كلب، هذا مثل أشياء يعني لا يصح رهنها. نعم، فكل يعني الله بتفرع يعني كل ما يجوز بيعه يصح بيعه جاز رهنه، وكل ما لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه. واستثنى من ذلك بعض الصور، مثل الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها، لكن يجوز الرهن، أي إلا في حالات خاصة، لكن يجوز الرهن. الرهن استيثاق فقط. هنا أورد حديثا واحدا فيه، لأن الرهن موجود في كتاب الله تعالى: وإن قبض على سفر ولن على سفرين ولن تجد كاتبا فرهن مصب الله. هذا رهن، لكن يعني وإن كنت في هذا القيد الشرط ليس له مفهوم مخالفة عند جمهور العلماء، بل هو يعني كإجماع يجوز رهن في الحضر والسفر كما يدل على الحديث. يمكن الآية ذكرت الآية في موافقة واقع شيء، لكن يعني ليس له مفهوم مخالفة. الرهن يجوز في الحضر وفي السفر. كان لبعض السلف رأي أنه خاص بالسفر، لكن يعني القول مندرس الآن أصبح إجماع أنه يجوز رهن. ثم يدل على الحديث الذي أورده المصنف، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا كان دين، صحيح، كان مقابل الثمن رهن درعا من حديد. فقد يكون هذا يعني قبل إجلاء اليهود من المدينة، وقد يكون بعد إجلاء، لأن يعني أجله في الجملة. قد يكون بعض الأسر، الأشخاص، أفراد الأسر يعني الذين يسالمون ويخدمون المسلمين يبقوا بقوا. أي، لأن كان قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان درعهم أمره عند اليهودي. أي، فهذا يعني عند القبض، عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان اليهودي معنا في يعني أشخاص أسر باقية. وجر يعني وجروا الشريسون المقاتلون، يمكن بعضهم استأذن بعض الأسر التي هي مسالمة وتخدم المسلمين. اي نعم، فلا معنى من ذلك يعني. وكان غلام يهودي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ايش يعني لما جاء الوفاة يعني اسلم. لكن جلوهم في عهد عمر الخطاب قد يكون جلو نهائيا في يوم بعد حديث خروج اليهود يمكن الجزيرة في العالم. لكن نعم، يعني قصدي أن وجود يعني شخص أفرد أو صرف بعد كلمة تحت المسلمين، هذا إيش يعني هذا مسالمة، لا تنافي الإجراء العام. ما يوم شوكة الإجراء العام، لكن لو سأنا بعضهم، بس أنا أريد أن أذكر معكم كذا وكذا وكذا، ف يعني فلعله قد يكون هذا أصبح كالاستيمان. لا معني منه، لأن هذا رهن عنده يهودك، يعني معنى أنه يهودك عنده طعام وقد يعني رهن عنده درعا وأخذه طعاما. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل غني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه مسألة حديث أبي هريرة أتفق عليه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه مسألة ذكر جملتين كلهن مسألة، الجملة الأولى مطل الغني ظلم يعني المماطلة، إذا كان الشخص المقترض يعني غنيا يعني عنده سداد ولم يسدد يعني القرض أو الدين، يعني هذا معنى المماطلة، أن يؤخر سداد ما عليه من الدين يعني مع قدرته أسعته. فإذا كان مقترض القرض عند الأئمة الثلاثة، القرض ليس الدين، القرض يعني حالة لا تأجل، أي تأجل الدين مثلا في قيمة المطلفات قيمة وكذلك قيمة الثمن، هذا يمكن تأجيل. لكن قرض إذا اقترنا قرض أتنا عشرة أو ألف وكذا اقترنا، هذا علن، هذا لا يتأجل، هذا علن لا يش، هذا علم عند أئمة الثلاثة، عند الشافعية والحنابلة والحنفية. اللهم إذا قرر مالكي أنه تأجل فهنا القرض. فماذا الحل؟ يعني إذا اقترض زيد مثلا مني شيئا فلي أن طالبه في أي وقت، فإن كان زيد عنده مال فعليه السداد، فعليه أن يعني يسدد ما عليه، فإن كان وإن كان فقيرا ليس عنده شيء فعلى المقرض الصبر، وإن كان ذو عسرته فنرضهم على ميسرة هذا. لكن هو لا يتأجل خلاف ما عليه العمل العام عالميا الآن، القرض ليس على الأجل صحيح؟ هذا يمشي على مذهب المالكية، قرض الأجل؟ هي لا يقترن بأجل، يقترن البنك أو المصرف يعني مال الصدد يكون في تاريخ كذا، يعني الصدد يكون بتاريخ يعني مؤجل، مؤجل إيه؟ المذهب يقول، المذهب الثلاثة يقول إيش؟ القرض لا يتأجل دائما حالة. أما الديون مثل قيمة إيش؟ ثمن السلعة المشترى أو مثلا المتلفات، هذه الديون لها أجل، أما القرض لا تأجل، هذا المذهب الثاني ثلاثة. طيب، فإن كان ما على الشخص بذمته سواء كان قرضا أو دينا، فإن كان إيش مثلا قادرا إيش غني، إن كان غنيا فمطله المماطلة لا يسدد في آخر بكرة، خلي بكرة بعد بكرة، هذا يكون ظلم. ظلم يعني لما وصل الظلم يدل أنه حرام. حرام. طيب، أهم في الظلم أغني الظلم، وفي بعض الروايات إيش يحل عرضه عقوبته، يحل عرضه وعقوبته. العرض يعني تغيير الكلام، لأن صاحب الحق ما قال الدين له كلام، تغيير الكلام على إيش؟ على المماطل. مماطل إيه. العقوبة على السجن. السجن. إيه. يعني المطل يبرر ماذا؟ يبيح له تغل الكلام أو كذلك السجن. هناك مسألة أصولية فيها القطاع، يعني مطل غني ظلم هذا يعتبر عاما، أليس كذلك؟ مطل غني ظلم أي غني أي. ثم أصلا من ذلك ماذا؟ إذا كان المماطل والدا هنا لا، أي لا يجوز موالدة ولا عقوبته، إنما للابن الدائن الأبي أن يأخذ حقه من التركة، لكن لا يطالب حياته ولا فيكون مستثنى. الدليل على ذلك ماذا؟ قال تعالى ولا تقل ما أوفين، أي مفهومه. فعندما المسألة الأصولية يعني تخصيص العام بمفهوم الموافقة، يقول هذا مثال هذا استثناء وحيد. إيه لأن مفهوم موافقة، فلا تقول لهم موفين يعني مفهوم هو ماذا؟ لا توضع أي ذا، فيكون هذا مستثنى من إيش؟ من مطلوب غني ظلم، هذا عام خص منه هذا الوالد. هذا المثال اللي عندنا سوري لي تخصيص العام بمفهوم الموافقة. طيب، والجملة الثانية ولو تبع أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا يسمون إيش؟ الحوالة. يسمى الفقهاء باب الحوالة. الحوالة يعني نقل حق إلى آخر. صورة ذلك مثلا زيد وعمر وبكر، مثلا زيد عليه ألف لبكر، مثلا لعمر، عمر يطالب من زيد ألفا، وكذلك زيد يطالب من عمر كذلك ألف. فيقول زيد لعمر أحلتك بالألف على بكر، يعني زيد عليه ألف لعمر صحيح، وزيد يطلب كذلك ألف من بكر له، يعني لزيد على بكر ألف. فيقول زيد لعمر أحلتك على بكر، هذا حبالة. يعني لا يكون ثلاثة أشخاص، محيل زيد سمى محيل اللي هو اللي أحاله، هو المخاطب سمى محال أو محتال المحتال. وهذا الثالث اللي هو سمى محال عليه، والمبلغ سمى محال به، والمبلغ الذي يعني على محال محال عليه يعني على بكر لزيد يسمى محال عليه أيضا. فذكر أيضا ثلاث أركان، هو محيل ومحتال ومحال عليه ومحال به والسياق. هي صورة هنا عندنا مسألة في المذهبي، إذا أحال، إذا كان المحال عليه في مثالنا بكر، أن زيد يقول علي عمر يطلب من زيد ألفا، ويقول زيد لعمر أحالتك بالألف على بكر، خذ من ألفا، بكر يعني عليه ألف لزيد، هذا يعني ثلاثة أشخاص صحيح. زيد يحيل عمرا على بكر. فإن كان بكر مليئا يعني مليئا يكون غنيا والأغير مماطل، الملاءات يعني توجد بأمرين، يكون عنده إيه أو يكون غنيا أو أي لا يكون مماطلا. إذا كان أحاله على على على على بكر مثلا فيجب قبوله، يجب قبوله إيه، لا يشترط رضا المحتال. المذهب استدل به الحديث إنه إذا أتبع أحدكم، لو أتبعنا أحيل أحدكم مثل عمر بن هو المحال، أتبع يعني أحيل على مليا على بكر مثلا مليا، فليتبع يعني فليقبل ليحتل. كان معنا إذا أحيل أحدكم مثلا في مثال عمر أحاله زيد على مليا مليا مثل بكر صحيح، فإن فليتبع فعليا وجوبا. هذا يدل أن المحتال لا يشرط رضاه، لأن يعني نعم زيد كان له استدلاء من جهتي شخص آخر، شخص آخر. وهذا يعني فرق بين الإحالة وحوالتي وبين الوكالة. إذا كان زيد قال لعمر مثلا وكلتك أن تقبله على من بكر، هذا وكالة ليس حوالة. الوكالة فرق بين الحوالة، إذا حال المحيل فالمحيل يخرج، يكون حق بين إيش محال المحال عليه فقط، محتال محال عليه. فلهما تفاول في ذلك، يعني في ذلك مثلا إيش يعني مثلا لو خصم أو إبداده في الأجل لهما إيش تفاول. إذا كان وكالة لا، الوكالة وكيل يدو يدو الموكل، لا يسقط إيش، لا يخرج زيد إلى أن يقبله. ثم الحوالة لا، حوالة يكون إذا أحاله من قبل خلاص زيد ما له دخل خرج. لكن ما تلا يجيب القبول إذا كان محال عليه مليئا، مليئا إذا كان يكون غنيا عنده قدرة للسداد، وكذلك وليس مواطن فليس لا شوكة وكذا، يعني لا سهل سهل. الآن اللي يجري في البنوك إنه عمل حوالة، نعم إيه، مثلا المحيل البنك، المحتال الزبون، المحال عليه الفرع الثاني، في شبه العبارة، في شبه إيه، لأن يعني هذا يعني كأنه يعطي مال للبنك الزبون، يعطي مال فيقول البنك يعني أحيلتك على الفرع الثاني، هو خذ منه خاص يهذب ويأخذ منه. فالعبارة فيه سهولة، قد يكون حوالة مثلا للمحتال، قد يكون في بلاده مثلا، قد يكون تعزو قريب مثلا زيد قد بعيد، عمر زيد في مكان بعيد، لكن زيد على حال عمر على بكر وكذا خسر أي خلاص في خامن في سهولة في سهولة يعني كما في الحوالة المنجية. قال رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني ذكر في باب الحوالة أيضا علامة لي في مفهوم مخالفة إذا قيل لغير مالي فلا إجبار على القبول فلا إجبار على القبول. ثم حديث ثاني اللي هو السابعة ثمانون بعد 200 يقول وعنه أين أبي هريرة الله تعالى يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجلين أو قال إنسان أشك من رابي قد أفلس فهو أحق به من غيره أي صنع مساكل ظفر. معنى ذلك أن إنسان محجور عليه ما المفرس الذي كثر الذي كسرت ديونه على ماله هذا المفلس. فإذا طلب الغرماء هذا كان يشي شر لباب الحجر باب الحجر هذا من فرع مصد الحجر. إذا طلب أحد الغرماء وبعضهم المحكمة بالحجر عليه والتقسيم الموجود للمستحقين فلهم ذلك فيجب الحاكم القبول فيعني يحصر أمواله كلها ويحصر كل الدائنين وينظر كمه يعني فحسب النسبة يقسم الموجود. هنا مسألة شخص محجور عليه إذا حجر عليه يعني لفلسين أن ماله كله مجمد يعني لا يستطيع أن يتصرف فيه بشيء يبقى ذمته محجرة سليما لم يستقر ضعف كذا في ذمته لكن مال موجود محجر يكون حجر. طيب بعد الحجر شخص مثلا تعامل باع أسلعة ولا يدري أنه محجور عليه ما عنده استداد يعني باع أسلعة محجور عليه ولا يدري أنه محجور عليه فأكيد ما عنده مال له أصلا. فهنا يقول الحديث يقول وهي يقول إما أيضا شافع هنابلة كله يقول هو حق بالولد له أن يأخذ ما يعني أن يفسخ على قضاء ويرجع بسلعته بشرط أن لا يأخذ من ثمنه شيئا بذكر شروطا أن لا يعلم أنه محجور عليه أما لو علم أنه محجور عليه وباعه متقصدا خلاص لا رجع له. وكذلك إذا استلم شيئا من ثمنه فلا وكذلك أن لا تصرف في هذه السلعة أسلف فيش إذا كان محجور تصرف في السلعة أو مثلا زاد أو كذا يعني تغير فلا بعينه يعني. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو قال إنسان أو قد أفلس يعني صار مفلسا أفعل من الصرورة بعض أفعلها أكرم أفعلها تغيثير معاني من التعدية كرم أكرم هذه التعدية ومن اللزوم مثل كب وأكب أسلا وأنسلا يعني ذكر عدة أفعال كب متعدي أو أكب لازم كبين أسقط أكب أسقط لازم يعني هذا اللزوم ومنها إيش النسبة ومنها الصيرورة مثل أورق الشجر أي صار ذا ورق أثمر البستان أي صار ذا ثمر هذه صيرورة ذلك أفلس صار ذا فلسين صيرورة فهو أحق به من غيره فهو أحق به بماله من غيره يعني له إيش لا يدخل في الغرماء له أن يفسخ العقد ويخلص سلعته بهذه الشروط. هذه الأنفاض الحديثة يعني. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وإما صرف الله سبحان الله حديث ظليمة ذكرنا هذه أحداث الأحكام كلها قواعد كل حديث هذا عدة قواعد. هذا الحديث 88 بعد 200 حديث عن جابر الله تعالى يقول قال جعل وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. هذا يسمى الفقه باب الشفعة. الشفعة يعني حده يعني حق شريكي لانتزاع يعني شخص ينتقل من شريكه إلى طرف ثالث يأخذه بنفس العمل. صورة ذلك مثلا خلي مثال زيد وعمر شريكان في أرض زيد وعمر شريكان في أرض ثم عمر باع حصته لبكر فهل زيد أن يأخذ تلك الحصة بنفس المال المبلغ قهرًا. قهرًا. له بذلك. له هذا اسمه الشفاعة. فزيد فحق زيد لانتزاع القسط الذي باعه عمرو لبكر حقه أن ينتزع من المشتري اللي هم إيش من بكر. هذا يسمى أشفاعة. هذا الحق يسمى شفاعة. الشفاعة جائزة يعني نجازة لأن مصلحته يعني أن يدخل شريك آخر ربما يدخل الشريك الآخر ويتضرر ويطلب التقسيم التقسيم فهذا الأول ما يريد التقسيم فروي حقه فلهن يأخذ إيش هكذا ذكروا شروطا كثيرة قبل شيء يكون المال مما يمكن تقسيمه مثل الأرض والعقار أما مثل السيارة والسيف والأشياء المنقولة أو الأثاث والأشياء التي لا يمكن تقسيمها فلا شفاعة به وكذلك يكون الشفيع زيد سما شفيعا زيد الشريك سما شفيعا هو المشفوع منه أبو بكر مشتري اسمه المشفوع منه إيه والمشفوع فيه هو الشخص مشفوع به هو المبلغ بنفس المبلغ فشروطه كثيرة كما ذكرت 19 شروط زمان في ابن مجلي في يمكن 3 أربعيات كل شروط منها يكون إيش كما في الحديث أن يكون زيد عمرو شريكين. أما لو كانوا مجابرين فلا. مثلا محلان زيد له محل وفي جنبه. هذا لا. في جنبه محل لعمرو. عمرو باع محله لبكر. هل زيد أن يأخذه؟ لا. لا. لأن جوار. لابد فيها من. مشاركة. مشاركة شركية. هذا يعني عليه الأئمة 3 خلاف الحنفية هم حنفية رولة. الجار له أن الشفعة وشيخ حسن له رؤية متوسطة إن كان المتاجران إن كانت بينهما مرافق مشتركة مثلا عمارة شقتين شقة والمواية واحدة كهرباء واحدة أو مثلا سلم واحدة يمكن هنا إيش لو في شفعة لكن المذهب وكالشافعية ورهم لا احنا بالله لا شفت لا بد من الشراكه انا نص الحديث يدل ايش قدر الشفاعه في كل ما لم يقسم فاذا بقى فاذا قسم وقعت الحدود وصفت الطرق يعني معنى مجاور يعني ارض الارضان قسمت هذا لزيد هذا عمرو فهذا اصلا مجاورين صحيح هنا فلا شفاعه فشفتها اذا صريح الحديث يدل ان الشفاعه خاصه بايش خاصه بالملك للشراكه ليس مجاوره بشراكة. وذكر فقهاء شروطا أخرى أن يكون انتقال الشخص من بكر إلى إلى إلى طرف ثالث بالعوض المالي. لكن لو توصى له أو مات بكر فورثه ابنه. فلا شفعة. فلا شفعة فيه. ويكون أيضا يعني ملك الشفيع متقدم على ملك الثالث. لو شرى زيد وعمر كلاهما. أرلا في وقته فليس لزيد إخراج عمر بالشفاعة زيد عمر الشرياء أبثلا أرلا في وقته مرة واحدة فهنا هل زيد يأخذ أخذ أنا أعطيك مال أخذ أنا أخذ منك حقك لا لا يعني حق زيد هنا ملكية ليس متقدمة متقدمة أما هنا بكر لا مشتري حق زيد متقدمة لا على بكر المشتري فتقدم حق إيش ملكية الشفيع يكون متقدما على ملكية المشفع منه أشرطه ما يكون انتقال إيش لكن المشفع منه ليس له شفعة في المشفع وكذا ويكون على استعجال ويكون كله ولا يأخذ بعضه بعض الثمن ويكون إيش العوض يعني نفس العوض لا يكون أقل ذكروا عدة مجموعة شروط 9 شروط مفاصلة في كتب الفقه الحديث يشدل على أصل الشفعة قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله أني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي السبيل وفي السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر هذا الحديث حديث عبد الله بن الله تعالى عنه حديث في الوقف لما ذكر المصنف رحمه الله باب الرهن وغيره فغيره دخل في غيره حديث ذكر يعني باب الشفعة باب الحوالة صحيح الحوالة والشفعة وكذلك حجر ومنها باب الوقف يعني كان على حديث يعني حديث عمر الله طلع عنه حديث في الوقف يقول عبد الله بن عمر الله يقول قال أصاب عمر أرضا بخيبر بعد فتح خيبر كان هنا نصيب بخيبر طبعا خيبر اعتبر أرض زراعية رأينا لا زالت يعني مزارع قديمة موجودة في خيبر فكانت أصاب أرضا بخيبر بعد فتح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استمره في يعني يشاوره في الأرض ماذا سيقول بها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه أنفس عندي منه لم أنفس عن بالي فما تأمرني به يعني كان هذا يعني مصداقا أو عمل بقوله تعالى لن تغلبوا الرهبان حتى تنفقوا مما تحبون فكان أصحاب حريصين في إنفاق ما يحبونه يعني الشيء ذا كان عجبا لي وبيروحا مش راح يروحا فسبحان الله كذلك أمر الله تعالى كما يقول سبحان الله يعني كما يقول بعضه صدق الله أنه لم يعني يريد أرض الدنيا والدنيا لم ترده أمر الله تعالى ما أراد الدنيا الدنيا أراد جاءت الدنيا لكن ما أراد الدنيا صدق لا ما أطهر الدنيا ولا ما لا ولا يد الدنيا أما مرهم لا أطهر الدنيا لكن ما أرادها يعني زاهد في هذا يعني أصاب أرضا أنفس الأرض يعني ويقولنا الغريمة اعتبر إيش الغريمة من أفضل أنواع الأنضال تكسب الكسب بعد ذكر ابن القيم أوروب يعني أفضل الدخل الغنيمة من التجارة من الزراعة والغنيمة لأن يعني جعل في حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى لا يتم رسوله إلا هو أفضل فإن الخمسة لا الخربة الخمس الله رسولنا فهو أفضل أيضا يعني طبعا أرض زراعية منتجة فما كان عجبا خلاص أرادنا الصدقية لكن يقول العلماء أول وقت في الإسلام وقف أمر الله تعالى والفقهاء استنبطوا من الحديث أحكام الوقف كما ذكره أولا فما قال إن شئت حبست أصلها يعني حبست أصلها تحبيس من ألفاظ الوقف لو قال وقفته أو حبسته ذكرت خمسة صيغ للوقف هذا أخذ من الصيغ حب أصلها وتصدقت بها يعني كان يحبس الأصل يعني أن الأصل أصل المال لا تصرف فيه والمنافع أي يكون صدقة هذا يعني هذا أصل الوقف أقرأ كثير من علماء كشافعية أن الوقف ملكية الرقبة العين لمن لله تعالى لله تعالى أما المنافع للموقوف عليه ولذلك لا يجوز بيعه ولا شراء ولا شيء هذا إذا وقف وقف لا يباع أبدا قال فتصدق من الله وغير أنه هذا شروط من هذا من نفس الحديث أخذ العلماء والفقهاء أحكام الوقف يعني أغرا لا يباع أصلها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب يعني لا تنتقل ملكيتها إلى يوم كذا كذا يعني يبقاها كذا لكن ما نافع ينتفي بها الموقوف عليه هذا شأن الوقف يعني ذكر الشافعية يذكرون أن الوقف لا يباع بأي حال حتى لو كان وقف مسجدا المسجد إن انهدم المسجد وأجل الناس من هذا المكان وخلت البلاد والمسجد بقى مسجد لا يجوز بيعها ولو تعطل المنافع هذا وقف الشافعية لكن الحنابلة الوقف إذا تعطلت المنافع إذا تعطلت المنافع من الوقف يجوز استبدال بيعها ثم يشترى مثلها يعني وكذلك المسجد ينقل مثلا وظل الحناف أيضا كذلك يمكن أيوه فأكيد شافعية متشددون لأن رأيت في إحدى الدول مسجد نقلوه، جابوا بالطرق الحديثة من الأسفل فكوه ونقلوه، لأن البلد الذي فيه المسجد هجر، فنقل من آثار الحروب وشيء كذا، فنقل المسجد من هذا البلد المهجور إلى أحجار كلها، شالوا مبنى كذا، شالوا مبنى فكوه من تحت. لكن مشكلة شو لو عقف على الله أرض لا إلى أرض لنا السبع كلها وقف. لا أنا قصي المذاهب مثلا كمذهب الحنبلي كما قلت لهم لا أقصد مذهب الشافعي. يعني فنقل يكون جزئيا، ما استطيع نقل كليا. ليه؟ لأن الأرض يا أرض السبعين إيش وقف. أجل الحنابلة ما جوابهم في ذلك. لا لا ليس نقلا، معناه أنه يستبدل يترك هذا يجيب لنا شيء آخر، ليس نقل يعني نقل. والأرض الذي استبدلت هذه؟ أي والأرض هذه التي خلاص هذا يجاري غير وقف. إيه هذا نفس الحكاية. لا لكن لا يحتاج عند الحنابلة لا لا يشترطوا نقل الأشياء التراب إلى مكان آخر، لا يترك هذا يبنى شيء جديد في مساحته. وهذا يهد يهد حكمه. هذا اللي قاله الشافعية الشيء المقوي يعني يقفل يوم القيامة عندهم، إلا كان شيء منقول لو قف شيء منقول مثل بيوت متنقلة، ليس ما البيوت المتنقلة اسمه هذا بيت متنقلة يقل عمال ينقل ينقل إيه. لو جعلها مسجدا فالأرض لا تدخل فيه صحيح؟ نعم البيت فقط هذا يمكن ينقل هذا معنى لأن الأرض لا يدخل فيه. إذا ما الأرض لا يوقفها مسجدا فيكون أرض إلى تحت الأرض السبع مسجد المهم أصل خلافية ولا يورث ولا يهب قال فتصدق بها عمر ورد الله أنه في الفقراء في القرباء يعني في القرابة في الرقاب ويفك الرقاب غير الله. هذا معنى ذلك أن واقفة لو حدد المصرفة هذا يتبع شروط الواقفي يعني معتبرة إذا إلا إذا كان إلا إذا كانت شروط مخالفة للدين. الشروط التي لا تخالف الشرع فإنها معتبرة. نعم مرة هذا نش وقف كذا وكذا حد الموقف عليه يتبع. أنا وقفنا دارا لطلب العلم فقط لا يتوزع لغير لا يتهي التجار وفريق به ذبي الله في سبيلي فالله في كذلك ثم يعني شرطها شرط باقي في أذن لا جناها على من وليها هي كل من أبي المعرفة أنا الناظر وقف وقف قد يكون وليه وقد يكون الواقف نفسه أو من يعني وصى به وإلا الحاكم أنا ضر وخفى هو الذي تصرف يعني ذكر يعني لا يكون لا بس أن يكون أي أخ يأخذ شيء يعني مصاريف قدر سعيه وكذه أيه هذا إذا شرط هذا يشترط يعني شرط يتبع شرطه فيه هذا تم صديقا أيه مثلا أيه مثلا ما ضر الوقف مثلا لو جاءه مثلا ضيوف مثلا فله من الوقف أن يأخذه قد قدر الحاجة كذا غير متمول به لا يكون ما لا يتمول يتخذ لا يجر ثروة بس يأخذ مصاريف فقط يعني هكذا شرط يعني هو تبع شرطه. المهم هذا حديثه وأول واقف من الإسلام اللي هو وقف عمر الله تعالى أنه واقف الإسلام ومنها فأخذ فقه وأحكام الوقف وشروطه كلها من هذا الحديث في رسول الله متمول به يعني. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاك بدرهم فإن العائد في يبتك كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما النصوص قال العائد في هبته كالعائد في قيء وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيء. يعني حديث أبغى الواحد والتسعون بعد مئتين واحد تسعون التسعون مئتين وتسعون عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إيه عبد المتفق عليه يقول إيه البخاري أم سليم ذكر حملت على فرس حملت على فرس معنى ذلك أن جعلت يعني حملت شخص على فرس يعني جعلت فرس لشخص يعني حملت يعني شخصا مقاتلا على فرس يعني أعطاه فرسا هذا اللي هو فرس صحيح هدية إيه هدية يعني اركب عليها وأش اسمه في سبيل الله وجاء قاتل في سبيل الله يعني أنا أهدى فرسا لإنسان لأن يستخدم في الجهاد وكذا في سبيل الله فالله الذي كان عنده المهدى إليه ضاع الله عيش كان ما راع لم يقم بالفرس حق القيام حق القيام إن فرس يحتاج عناية فالله يمكن أن هزل وكذا فأردت أن أشتريه أمر الله تعالى أراد أن أشتريه قال الفرس ظننت أنه يبيعه برخص قد يكون طغير هذا الرأس يمشي لأنه كان ما يعجبه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العادة في سكبته كالعادة في خيئه هذا الحديث قال ماذا يقول نهي عن بيع من وهب شيئا صحيح فإنه لا يشتريها شيئا ولا يأخذ منه لا يشتري من صاحب الهدية لأن أكيده يستعي منه صحيح يستعي لو أرسل شخصا آخر إذا كان وكيلا فلا فلا أيضا لا يشتري لا وكيل يضل وكيل لا لا ليس وكيل أرسل شخص قال اشتر منه الأرض الفلانية رجوها في هذا على أنه كالرشاد يعني إيه؟ لا بصبيه لا بصبيه لكن إذا كان وكيلا أرسل لأخذ له لا يقول لأن عادة العادة الإنسان إذا ذهبه إنسان شيئا فإنه يعني يكون في نفسه موقع فلو أراد المهدي أشياء يعطي مجاي أو بأشياء رخيصة فما فاته هبتك نستعمل صحيح هو أعطيه مجاي خاص يعطيه رخيص ما يعني يعطي بغالي أبدا ففي حل حقي الحق المتهم هذا عيب ربما يعني يعطي ليس ليس من الأخلاق لا هي ليس من الأخلاق من خلق الإسلام العالية حتى من على ما ذكر هذا ما محرم ما مكروه هي شراء شيء أشياء ثم ذكر من أجل الصلاة فإن أعتقد الرب فإن العايدة في هبته كالعايدة في قيه العايدة في هبته كالعايدة هذا يشمل صورتين من ذهب يعني يقول الفقهاء أن الهبة هو يعني بذل شيء بدون مقابل هذا هبة فإن كان بغير الإكرام يسمى هدية وإن كان لسد حاجة يسمى صدقة صحيح هذا كله يسمى هبة يعني عام لف عام يعني فالواهب يعني لو أعطى شيء صحيح إذا قبل قبض يعني يلزم الهبة بالقبض إذا قبل مطيب وقبله فصار مالا من مالي لا يجوز له رجوع ولا يجوز أن أيضا أن المهدى إليه يرجع المبلغ أي لا له الهادي أن لا يقبل لا إذا لم يقبل له لا صورة المسألة لو أن رجلا أهدى رجلا مبلغا من المال قال لك مبلغ كذا وكذا ثم بعد يوم وقبل الرجل ثم بعد يوم قال أريد أن أرجع لك المبلغ الذي أهديتني إياه فهل للواهد أن يقبل لا المتبع قبله قبله ثم أراد يرجع نفسه لا هذا أحسن أن لا يرجع لأن هذا كان عادل في هبته لو كان لكن لو كان بشيء آخر وهبه فجازه بهبة أخرى هذا واسع به ولا بد أن هذا يقبل لك لو هذا أيوه. كمسألة السنة الماضية اللي أخبرتك الرجل الذي صح إذا لكن يقابله على أحسن أن يجازى بشيء آخر ما يكون رد الهبة يجازى بإجازة كان نفسه يهدى وكان يجزي على هديته فيجزي بشيء آخر هذا أفضل الذي كان رصصا من سنة لأن إذا أهدي كان يجزي بأي شيء يخدم فهذا جزء يعني كمجازات لإحسانه لكن السنة الله بها يقبل حتى لو كان يسيرا ذكر العلماء أن قيمة قدر هدية بقدر مهدي لا قدر مهدى إليه فيقبله طيب أيضا يعني لكن متى يلزم الهبة كل يلزم بأن لا يكون الفصل بالقبض لكن قبل القبض قال أعطيتك هذا ولم يقبله فقال ما ليش أنا أحتاج أيام بعد. هذا أمر ليس خلقا حسنا. من لم يقبل هدية. إيه لا لا قبل قبضه قبل قبضه هل هو الفصل؟ تتردد إيه. هذا لا هو الفصل لكن لا يستحق. إيه ليس من محاسن الأخلاق. لا يستحق. يخشى أن يكون في تحديثه. هل عاد في صداقتك عادي؟ لكن لو لو استرد يعني أنا يرجع المال إليه. لكن لو قبل المطهب إذا قبل أصبح مال من ماله. فيزول التعدد. فنعم وكذلك لا يشتري حتى بثمن لا يشتري. لا يشتري بثمن. كل كل من أشوفه بيش بالكلب. ليس المؤمن المثل الصو. إيه. يعني مثل ما يكون مثل الحسن حسن أفضل الله كلا عيد في قيئه وكذلك أن أحدث صحيح بن عباس المقول أن الرسول قال ألا عيد فيها بدك لا عيد في قيئه يعني إذا إذا شبه بشيء سيء معنى ذلك لا يجوز وفي ذا اللفظ فإن الذي يعود في صدقته سواء كان عود الصدقة يعني بدون عبل أو مع حتى مع العبل إذا كان مع العبل يعني عيبا لا يجوز هو الأولى بدون عوضه كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. قال رحمه الله تعالى وعن النعمان عن النعمان بن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي بعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقته فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد علي علي على هذا غيري. هذا الحديث الثاني 92 أورد المصنف رحمه الله لبيان مسألة وهي التسوية في عطية الأولاد الوالد ولا أعطى لأولاده فوجب عليه التسوية هذا المذهب يعني يجب عليه التسوية كالإرث يعني هذا متى إذا كانت هبة مع الله لكن إذا كان يعني مثلا الإنفاق الإنفاق الواجب هذا لا صعب عليه التسوية إذا كان الابنان أحد الابنين مثلا مريض يحتاج العلاج وكذا صعب أي أو يقول كثير وهذا يقول قليل فالتسوية في مثل النفقة صعبة فليس من الصدى حاجة نفقة ليس مقصود هبة أعطى هبة محضة هنا وجبت التسوية على المذهب استدل بحديث نعمان بشير رضي الله تعالى عنه قال تصدق علي أبي يعني يقول نعمان تصدق علي أبي ببعض ماله وكان لأنه أعطاه عبد وكذا رقيقا فقالت أمي أي أم من أم هي عمرة بنت رباحة اسم أمه لا أرى الله حتى تشهد رسول الله خلي على الهدية العطاء عرفان الرسول شهيد فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم لأن هل أعطى ذكر لجميع الأولاد ولا فقط لهذا لنعمان فقط قال لا فقال رسول الله اتقوا الله وعدلوا في أولادكم هذا أمر عدلوا في أولادكم نعم كان في بعض الروايات جالسة يعني طيب الذكور برهم إليك سواء وكذلك يعني برك إليهم أيضا خلي سواء هذا فرجع أبي فرد ذلك صدقة هذا يعني أفاد الحديث وجوبة التعديل الوجوه هو مذهب الحنابلة لا يوجد أي يعني تسوية واجبة وعند الشافعي يعني ذكر سنة العدل لو أعطى لأكبر أولاده أكثر وهذا أقل هذا يعني خالف السنة لكن لا يكون آثما أذكر في حديثي صديق الله أنه لما حضرت وفق لعائشة كنت نحلتك يعني خيشين وفق من كذا وكذا فإن كنت أستيه فهي لك وإلا فايش فاقتنع على كتاب الله فإنه مالو وارثين فعش الله لها الاستدقاء أولاد دور عائشة فأعطاها بخصوصية ما يعني فكذا إلا كان هناك يعني شيء عن شيء شحنة والبغض فيكون محرما من غيره لأن المباح لو ترتب على أمر المباح أمر محظور محرم فيكون مباح محرم لغيره فكذلك إذا كان أعطى شيء يريد إنشاء شحنة بالله هذا أصل في الأصل هذا لا شك أنه محرم لكن بدون هذا أصل أعطى التسريح هل واجب عند مسألة فقهية ضمن نظرة فقهية فإن مذهب الحنابلة يقول ليش واجبة وأكد ابن القيم رحمه الله على وجوبه أدلة كثيرة كثيرة تكلم أطال كلام فيه على وجوبه نصوصا من الحديث يقول ليش ذكر فلا ترشدني إذا فإنه لا في رواية ذكرش فإن لا أشهد على جوري الجور هو ظلم سمى هذا ظلما هذا يدل أنه محرم وفي فأشهد على هذا غيري ليس معنى أشهد غيري هذا تنفيذها لعمامة هذا يعني كلمة في لفظ قال أني لا أشهد على زور جور هو ظلم سمى ظلما وفي رواية أخرى فأشهد على هذا غيري هذا ليس معنى أنه تنفيذ فعله لا يعني كأنه لا كأنه الخر نفرة من أنا ما أشهد على هذا كذا فغيري كذا هذا يدل أنه يعني أمر مستقبح شرعا سمعنا نعم.